هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم عبد الفتاح بسيوني سلامة، المقيم بقرية شبرا النملة، مركز طنطا، محافظة الغربية. والهمسة موجهة للسيد محافظ الغربية، بيقول فيها: مشكلة إنك يبقى عندك متوفي وما انتش عارف تدفنه فين، دي مشكلة كبيرة، لأن إكرام الميت دفنه يا حضرات، وهي دي مشكلتنا في قرية شبرا النملة بمركز طنطا. المقابر عندنا خلاص خلصت وما عدناش لاقيين مكان ندفن فيه موتانا. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، قدمت طلب للسيد المحافظ للموافقة على بناء مقابر في قطع الأراضي اللي متخللة المقابر ومش مستفيدين منها بحاجة، لأنها ما ينفعش تتزرع ومفيش جنبها أي مصدر للمياه. وسيادة المحافظ حول الطلب لتلات جهات: لجنة الجبانات، ورئيس مديرية الزراعة، ورئيس مركز مدينة طنطا للمعاينة. الجهات المعنية رفضوا. طبعا نرفض يا أستاذ، دي أرض ممكن نستفيد منها في الزراعة ونزود المحاصيل الزراعية. زراعة إيه حضرتك؟ دي في وسط المقابر، هتتزرع إزاي وهتجيبوا لها مية منين؟ وندفن موتانا فين حضرتك؟ وده الخبر الحلو اللي أنا عايز أبشرك بيه. اللجنة وافقت على تخصيص قطعة أرض كبيرة جدا داخل الحيز العمراني عشان تبنوا عليها المقابر بتاعتكوا يا سيدي. بالذمة ده اسمه كلام، مقابر داخل الحيز العمراني؟ إزاي يا فندم؟ هنحط الموتى في وسط السكان إزاي؟ فيها إيه يا محترم؟ الموتى ما بيعملوش مشاكل مع حد، هم في حالهم وانتوا في حالكم. فين القهوة السادة يا إبراهيم؟ حاولت أفهمه وأشرح لسيادته إنه مش من المنطق إننا نسيب الأرض اللي في وسط المقابر ونروح نبني مقابر في وسط المنطقة السكنية، دي حاجة لا يقبلها عقل ولا منطق يا حضرات. لكن البيه رفض كلامي جملة وتفصيلا، وقدمنا طلب تاني وتالت، لكن في كل مرة هو الرد. المحافظة والحي مصرين على بناء المقابر داخل الحيز العمراني، يعني دفن الموتى في وسط الأحياء، وده كلام عمرنا ما سمعناه ولا شفناه قبل كده ولا هينفع يا حضرات. عشان كده نيابة عن سكان المنطقة وبالأصالة عن نفسي جيت أعرض مشكلتي، يا ترى ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.